لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول نجوم الهدى لمن اقتدى. وكما نكرر دائما ونقول أننا نعني بنجوم الهدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عرفته البشرية بعد الأنبياء والمرسلين. ولم لا عباد الله، وقد زكاهم الله عز وجل في كتبه في العالمين. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من آثار السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار، فضلا عما زكاه الله عز وجل به في القرآن. ونعني بمن اقتدى، أي من أراد أن يقتدي بهؤلاء النجوم الذين هم النجوم حقا التي يقتدى بها في هذه الظلمات. قال الله عز وجل في حقهم، وأن من اقتدى بهم فقد أفلح ونجح، وأن من خالف طريقهم فقد ضل ووقع في الفراق والشقاق. قال تعالى لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقد وقع ما أخبر الله عز وجل به، وقد وقعت الأمة في الفراق والشقاق والضعف، وذلك لما تنكبت طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتدت بالكفار والفجار والفساق، وتركت طريق الأطهار الأبرار. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نقتدي بهم وأن نسير بسيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فإن الأمة تحتاج إلى الاقتداء بهم وتربية نشئها ورجالها ونسائها على سيرتهم ومسيرتهم. ومن هذا الباب عباد الله، نقف كما نقف في كل مرة مع واحد من هؤلاء رضوان الله عليهم، مع سيرته ومسيرته، نقف على صفحات منها نأخذ منها الدروس والعبر. واليوم بإذن الله تعالى نقف مع رجل من هؤلاء العظماء الذين يقتدى بهم، إنه رجل من الأنصار. وقد سبق الحديث كلهم عن المهاجرين، إن حديثنا اليوم عن رجل من الأنصار الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. رجل من الأنصار رضي الله عنه، كان شيخا كبيرا قد جاوز الستين يوم أسلم، كان له عرجة شديدة رضي الله عنه وأرضاه، يمشي بصعوبة ويتحرك بصعوبة، لكنه هو الذي خرج وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بنيه الأربعة يقاتلون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: كأني أنظر إليك في الجنة تمشي برجلك هذه صحيحة. رجل من الأنصار وسيدا من سادات الأنصار رضوان الله عليه، فهو الصحابي الجليل عمرو ابن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي الغنمي رضي الله عنه. عمرو بن الجموح رضوان الله عليه، سيرته ومسيرته صفحات منها نقف عليها اليوم بإذن الله تعالى. نقف على ثلاث صفحات من مسيرته وسيرته: إسلامه، جهاده، وفاته رضي الله عنه. وفي طيات ذلك لنا وقفات. أما أول هذه الصفحات كما أشرنا فهي إسلامه رضي الله عنه. كيف كان إسلام عمرو بن الجموح رضي الله عنه؟ لقد تأخر إسلام عمرو بن الجموح رضي الله عنه، فضلاً عن أنه كان شيخاً كبيراً قد جاوز 60 من عمره. أسلم رضي الله عنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتأخر إسلامه عن أكثر الأنصار، وذلك لأنه كان سيداً من سادات بني سلمة. وعلى عادة السادات في الجاهلية أنهم في الغالب لا يقبلون الحق مباشرة، وربما يترددون كثيرا في قبوله، كيف يتغيرون عما نشروا عليه زمنا طويلا. وكان من بين ذلك أن عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان له صنما يعظمه في بيته على عادة الأشراف، فإن الأشراف لم يكونوا يكتفون بزيارة الأصنام في أماكنها العامة مع عموم الناس، إنما كان كثير من الأشراف يتخذ من هذه الأصنام رموزا في بيته. فكان عمرو بن الجموح قد اتخذ رمزا لصنم من أصنامه الكبيرة وسماه منافع، وجعل له مكانا في بيته معظمه فيه، وفي كل يوم إذا أصبح يدخل على الصنم يطيبه ويطهره ويسجد له ويعظمه ويسأله كذلك البركات وغير ذلك. فكان ذلك من العوائق في إسلام عمرو رضي الله عنه، إذ دعاه من الإسلام الكثير من قراباته وأبنائه. وإن من أبرز من دعوه إلى الإسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الحميم عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وصهره كذلك الذي كان أخا لزوجته دعاه كثيرا لكنه أبى. ثم لما جاء داعية الإسلام صهيب بن عمرو إلى المدينة وصار يدعو الناس في المدينة وأسلم أكثر أهل المدينة، جاء أبناؤه إليه وقالوا له: يا أبت تعال معنا فاسمع إلى هذا الداعية الذي يدعو إلى الإسلام. فسمع إلى مصعب ولكنه أبى ورفض الإسلام وظل على عبادة الأصنام. وكان قد أسلم أهل بيته جميعا تقريبا، له أولاد أربعة من الشباب، وزوجته هند بنت عمه أخت عبد الله بن حرام كانت أسلمت أيضا. وفي كل ذلك وهو يأبى الإسلام رضي الله عنه. وكان من تقدير الله عز وجل أن يجعل الله عز وجل أبناءه الشباب الصغار سببا في إيمانه وإسلامه، حيث كان أحد أبنائه وهو يدعى معاذ رضي الله عنه كان له صديق آخر من بني سلمة أيضا وهو معاذ بن جبل، وكلاهما شباب صغار، اتفقا على أن يجعلا حلة يبطلان بها ويهدمان بها عبودية الأصنام التي في قلب عمرو بن الجموح. كيف ذلك؟ فكر رضوان الله عليهما الشباب، فجاء إلى صنم عمرو بن الجموح مناف الذي كان يعظمه ويدخل عليه في الصباح وإذا رجع في المساء ويسجد له ويطلب منه ويستشفع عنده ونحو ذلك. فجاءوا من الليل إلى صنم عمرو بن جموح إلى مناك وأخذوه ولطخوه بالعذرة، أي لطخوه بالنجاسات والقرارات. فلما أصبح عمرو بن جموح وجاء ليتوجه إلى إلهه مناف ودخل عليه فوجده ملطخا بالعذرات والنجاسات، فقال: من عذر على إلهنا؟ إنه كذا وكذا، والله لنفعلن به ونفعل. وأخذ إلهه مناف وجعل يغسله وينظفه ويطيبه وأعاده إلى مكانه. فلما كان الليل جاء الشباب رضوان الله عليه وأخذوا منافا ولطخوه كذلك بالعذرات مرة أشد من المرة التي قبلها. فلما جاء إلى المساء ليدخل على مناف فوجده ملطخا بالنجاسات أيضا، فجعل يثور ويصرخ: من فعل هذا؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وجعل يتوعد ويتوعد. ثم أخذ منافه وجعل يغسله ويطيبه وينظفه ووضعه مكانه. وفي اليوم التالي فعل الشباب نفس ما فعل، وتكرر ذلك 3 أيام. وفي المرة الأخيرة كل ذلك كان يحدث هزات وترددات في نفس عمرو رضي الله عنه. وفي المرة الأخيرة جاء عمرو بعدما طيب منافا ووضعه، فجاء بسيفه وعلقه في كتفه وقال: يا مناف، إن العنف لتمنع إسبه. يا مناف، إن العنف المعزة الصغيرة لو أن الذكر يريد أن يجامعها وهي لا تريد تمتنع وتمنع نفسها ولا يقدر على أن يأتيها. أنت إله تنفع وتضر، هذا السيف معك. يا مناف، إن العنز لتمنع باسمه. وانصرف عمرو إلى ماله وزراعته. فلما رجع في آخر النهار لم يجد مناف، فجعل يصرخ: أين إلهنا؟ ومن الذي عدا على إلهنا؟ فقالت له امرأته: ابحث عنه خالد الدار. فخرج عمرو رضي الله عنه يبحث عنه، فوجده في بئر خربة مربوط بكلب ميت وقد لطخ بالنجاسات من كل وجه. فعند ذلك وقف عمرو على هذا المشهد، وكانت ترددات كثيرة قد دخلت إلى نفسه، وأيقن عند ذلك أن هذا صنم لا ينفع ولا يضر ولا فائدة منه، بل هو يضر. فعند ذلك رجع رضي الله عنه إلى بيته ودخل على أهله وقال: ادعوا لي قومي. فدعوا له قومه لا سيما الذين لم يكن قد أسلموا مثله، فقال لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وكبيرنا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني آمنت بما منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فآمن من بقي رضوان الله عليهم أجمعين. هكذا كان قصة إسلام هذا الرجل التي نقف معها وقفتين قبل أن ننتقل إلى الحديث عن جهاد. أما الوقفة الأولى فإن شئت أن تجعل لها عنوانا فهو: ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لقد شرح الله عز وجل صدر عمرو بن الجموح إلى الإسلام على رغم العقبات الكثيرة التي كانت تحوط به أمره، شرح الله صدره، إذ أنه لما ظهرت له البينة وأقيمت عليه الحجة رجع وتاب إلى الله ودخل في دين التوحيد بخلاف حال كثير من الناس. نسأل الله العفو والعافية. تعرض عليهم البينات والحجج ولكن يرفضون ويجادلون ويردون. ولقد ذكر الله عز وجل من الأمثلة الكثير في كتابه، ومن أبرز هؤلاء قوم إبراهيم واليهود وغيرهم. أما قوم إبراهيم فإن إبراهيم عليه السلام كسر أصنامهم وهدم آلهتهم وترك لهم واحدة حتى تحدث عندهم هذه الصدمة التي بها يفيقون ويفهمون. فلما رجعوا وجدوا الآلهة مكسرة إلا واحدا، فجعلوا يقولون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم جاءوا بإبراهيم عليه السلام قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. تأمل أيها المسلم، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فتنزل إبراهيم ليصدمهم أكثر ويهدم في نفوسهم هذه العبودية الباطلة. قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوه إن كانوا ينطقون. اسألوه. وهذه حجة كبيرة عليهم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. انظر استفاقة لكنها لحظة، وعاد الكبر والهوى مرة أخرى. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تضحك علينا يا إبراهيم، تعرف من ضمن بيعرفش يتكلم. قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، تعبدون ما لا يتكلم، ما لا ينفع، ما لا يضر. ومع ذلك أصروا على رؤيهم وأصروا على معاقبة نبي الله إبراهيم ونجاه الله. الشاهد عباد الله من هذه الوقفة، احذر أن تكون من أهل الكبر ورد البينات والحجج، لأنك صاحب رأي عشت عليه أو نحو ذلك، أو أنك صاحب مجموعة أو قبيلة أو طائفة، فلا ترجع حتى لا يقال عنك رجعت. احذر ذلك والعياذ بالله. وأما الوقفة الثانية فإن شئت أن تجعل لها عنوانا فهو متى يفهم عباد الأضرحة والقبور، متى يفهم عباد الأضرحة والقبور. إن عمرا رضي الله عنه لما أقيمت عليه بينة عقلية واحدة ترك عبادة القصر ورفضها ورجع إلى الواحد الديان. إن عمرا رضي الله عنه لما أقيمت عليه حجة عقلية واحدة وقف أمام هذا الإله الذي كان يعبده وقال له يا مناف إن العنزة تدفع عن إسمها، لو أنت إله فعلا أتمنع عنك الضرر، لكن عباد القبور لا يفقه، لكن عباد الأضرحة لا يفقه. فإن من المؤلم المحزن أنه لا يزال طوائف كبيرة جدا ينتسبون إلى أمة الإسلام يعظمون ويعبدون الأضرحة وقبور الأولياء والصالحين. بل لا أكون مبالغا وهو شيء مفجع أن أكثر المسلمين في العالم يقعون في ذلك. إن هناك دولة الفرس، دولة الشيعة بفروعها في كل أنحاء العالم تقوم على عبادة القبور والأضرحة. إن هناك مذهبا باطلا يسمى بالصوفية يقوم على عبادة الأضرحة والقبور وتعظيم الأضرحة والقبور. وهنا يقول قائل كيف ذلك؟ إن عمرا كان يعبد صنما. أقول لك يا أخي انتبه وتدبر. إن عمرا وغيره كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الإله الخالق المالك وكانوا يعلمون أن مناف واللات والعزى وغير ذلك كانوا يعلمون أنها مخلوق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن فيهم ليقولون الله. كانوا يعلمون أنها مخلوق، لكنهم كانوا يقولون هذه رموز أناس صالحون عندنا، نحن نعظمهم ونترحب عندهم ونستشفع بهم ونطلب منهم من باب أنهم وصائف عند الله. فكانوا يقفون بين أيديهم ويعلمون أنهم مخلوقون، لكنهم يظنون أنها تنفع وتنفع. الذي يأتي عند الصنم ويقف في رهبة سينفعه، الذي يذكر الصنم بسوء سيضره. أليس هذه عقيدة عباد القبور والأضرحة أيها الموحدون؟ ألا يعتقد هؤلاء المتشيعة والمتصوفة أن هذه الأضرحة مخلوق وأنها من أحجار ونحو ذلك، لكنهم يعتقدون فيها أنها تضر وتنفع؟ إن قبر ولي فلان وقبر سيدي فلان إذا وقفت عنده فإنه يأتيك الخيرات وتأتيك البركات، وإذا ذكرت سيدي فلان بسوء هيخرب بيتك وبيت اللي خلفوه، لأنك تكلمت على سيدي فلان بسوء. ولا سيما لو جئت عند صنم سيدي فلان الذي هو الضريح أو القبر والعياذ بالله، ألا ترون حال هؤلاء وهم يقفون عند القبور والأضرحة ويتضرعون ويستغيثون أكثر مما كان يستغيث أهل الجاهلية؟ يا حسين، يا فاطمة، يا عباس، يا بدوي، يا أبي العباس، يا قناوي، يا كذا، افعل لي وحدي، اشفع لي عند ربي وغير ذلك. ألا ترون ذلك عباد الله وهم والعياذ بالله لا عقول لهم فضلا عن جهلهم بدين التوحيد؟ إن هؤلاء سواء كانوا صالحين أو غير صالحين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إن الولي الذي في القبر، إن الضريح الذي لهذا الولي لا يملك لك شيء، ولا الولي يستطيع أن يرد لك نفعا أو يجلب لك نفعا أو يضر عنك يرد عنك ضررا. قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحملها. لا يملك لغير شيء، ولا المرض تشفي، ولا الجاموس تشفي، ولا الزرعة تقرع، ولا الوادي يشفي، ولا ينجح، ولا يملك شيء. بل لو وقفت أمام قبر الولي وضريح الولي آلاف السنين لم يجيبك بشيء، لأنه مات وانفصل عنه، وأنت تقف أمام أحجار. ولذلك هذا أضل الناس عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولذا عباد الله لما ظهر لعمر الحجة والبيان رفض عبادة الأصنام واتجه إلى عبادة الواحد فيها. وأما الصفحة الثانية من سيرته ومسيرته فهي جهاده رضي الله عنه. فما إن أسلم عمرو بن الجموح الرجل الشيخ الكبير الذي تجاوز الستين صاحب العرض الشديد، ما إن أسلم حتى جاءت غزوة بدر، فأراد أن يخرج مع أولاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه أولاده الأربعة رضوان الله عليهم ومنعوه وقالوا: يا أبت إن الله قد عذرك، أنت معذور. ويقصدون قبل الله عز وجل، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الوالد حرج. فلم يخرج رضي الله عنه يوم بدر، فلما كان يوم أحد ولم يكن قد مضى على إسلام نحو عام وشهور. فلما كان يوم أحد قال إني أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك قام إليه بنوه الأربعة رضي الله عنه وقالوا يا أبتاه إن الله قد عذرك. وقامت إليه امرأته الصالحة رضي الله عنها هند بنت عمرو وقالت يا عمرو إن الله قد عذرك. فإذا بهذا الرجل الشيخ الكبير الأعرج شديد العرض ينظر إليها ويقول لها بخم بخم أيريدون أن يدخلوا الجنة وأنا أقعد معك هنا في بيتي؟ بخم بخم يعني عجبا من أمركم، أنتم تريدون أن تذهبوا إلى الجنة وأنا أقعد مع الناس في الدنيا تاني؟ وقد جاءتني الفرصة والله لأطأن الجنة بعرجتي هذه. وخرج مسرعا رضي الله عنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أولاده من ورائه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني هؤلاء يريدون أن يمنعون بالجنة. قال بنوه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله قد عذره؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم إن الله قد عذرك. فقال يا رسول الله والله لا أطأن الجنة بعرجتي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبديه لا عليك إلا تنم لعل الله أن يرزقه الشهادة. فرجع عنه رضي الله عنه إلى بيته يتجهز للخروج. تقول امرأته رضي الله عنها كأني أنظر إليه وهو يحمل ضرقته أي عدة الحرب يحمله وينطلق خارجا من بيته وهو يقول اللهم ارزقني الشهادة اللهم ارزقني الشهادة اللهم لا تردني إلى بيتي. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى أحد وقف وصف الصفوف قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. فقام عمرو رضي الله عنه بعرجته وقال يا رسول الله أو من يقاتل اليوم فيقتل يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال والله يا رسول الله لا أطعن الجنة بعرجتي هذه. فقام عمر رضي الله عنه على قوته وشدته المعهولة فقال يا عم ويحك أتتألى على الله؟ يعني تعمل تقول هدخل الجنة هدخل الجنة؟ هذا أمر يعلمه الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كأني أنظر إليك يا عم في الجنة وأنت تمشي برجلك هذه صحيحة. هكذا عباد الله شيخ كبير جاوز الستين أعرجا خرج يرجو الشهادة في سبيل الله. وهنا وقفة عباد الله لابد لنا منها. ألا وهي ماذا قدمنا لدين الله عز وجل. إن عمرا رضي الله عنه الذي بلغ 60 وجاوزها، إن عمرا رضي الله عنه الذي كان معذورا ولا يجب عليه الجهاد لعرجته الشديدة، يريد أن ينصر الإسلام بأي صورة من الصور، يريد أن يصل إلى الجنة بنصرة هذا الدين بأي صورة من الصور، حتى جعل يقول وهو يخرج من بيته: اللهم لا تردني إلى أهلي، اللهم لا تردني إلى أهلي. وعمره في الإسلام عباد الله كم كان عمره عمرو بن الجموح في الإسلام يومئذ؟ لم يجاوز السنة. فأين أنا وأنت الذين جاوزنا في الإسلام عشرات السنين ربما؟ أين أنا وأنت من هذه الهمة العظيمة في نصرة هذا الدين؟ أين أنا وأنت وقد ضاعت من أعمالنا الأيام والشهور والسنين الكثيرة ونحن نعلم أننا سنسأل عن ذلك؟ وإن كان عباد الله ليس لأجل تسويد الصورة بل إنما لبث الأمل، أقول وإن كنا نرجو أن يكون من إخواننا في غزة وفي فلسطين شيئا من هذه الصور المشرفة التي فعلها الصحابة والتي تعطي الأمل في عودة الأمة إلى عزها وزيادتها. بقي لنا الصفحة الأخيرة من سيرته رضي الله عنه ومسيرته، ألا وهي وفاته رضي الله عنه. دارت رحى المعركة يوم أحد، ونصر الله عز وجل المسلمين في أول النهار في ساعة على المشركين، إلا أنه قد حدثت الثغرة التي تعلمونها، وهي نزول قماح يجمعون الغنائم، فكانت الثغرة التي تغير بها الحال، وانكشف المسلمون حتى قتل منهم يومها 70 رجلا، قتل من المسلمين يومها 70 رجلا من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بين هؤلاء صاحب العرج رضي الله عنه، قال: لأطعمن الجنة بعرجتها، قال: اللهم لا تردني إلى بيتي، قال: اللهم ارزقني الشهادة. استجاب الله عز وجل دعاءه وقتل رضي الله عنه شهيدا بإذن الله مع ولد من أولاده هو خلاب. ولما كان الدفن وقد كثر القتلى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بدفن الرجل والرجلين والثلاث في قبر واحد، وذلك لكثرة الشهداء وقلة القبور. انظر معي وتأمل حول هذا المشهد. فلما كان الدفن توقع أكثر الناس أن يدفن عمرو بن الجموح مع ولده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام، فإنهما كان متصافيين في الدنيا، فجعلهما في قبر واحد، كان متحابين في الدنيا، كان متآخيين في الدنيا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قبر واحد. وهنا لنا وقفة نختم بها الحديث، ألا وهي آثار الصدق عباد الله، آثار الصدق عباد الله. للصدق آثار جميلة وعظيمة ومعنى مجالين في هذه القصة: الأول الصدق في طلب الشهادة، والثاني الصدق في الأخوة في الله عز وجل. أما الصدق في طلب الشهادة فهكذا قد ظهر في حال عمرو بن الجموح، ولقد كافأه الله عز وجل، وهذا من آثار صدقه في طلب الشهادة. أكرمه الله عز وجل بكرامة رواها أصحاب السيرة، ألا وهي عباد الله، في سنة 49 من الهجرة جاء سيل شديد فكشف بعض القبور من شهداء أحد وخرب جزءا كبيرا من قبر عمرو بن الجموح وعبد الله بن حمد. فجاء جابر بن عبد الله ومن معه يريدون إصلاح القبر، فوجدوا أن القبر لا يصلح وأنه في منزل السيل، فقرر أن ينقل الرجلين إلى قبر الآخر. يقول جابر ومن معه ومن حضر، يقول فلما فتحنا القبر وجدناهما كأنهما ماتا بالأمس. تعلمون عباد الله كم مضى من الزمان؟ 46. يقول جابر كأنهما ماتا بالأمس. يقول فكان أحدهما، ويقصد عمرو بن الجموح، كان أحدهما قد أصيب بجرح فوضع يده عليه. أنا لا أدري في الحقيقة، الرواية لم توضح هل كان الجرح في شيء من جسده أو عند وجهه، فكان قد وضع يده عليه يوم قتل في المعركة، وضع يده هكذا عليه، فلما دفنوه دفنوه وهو على هذا النحو. يقول جابر فأخذنا يده لنرسلها فسالت دم، قال ورجعت يده كما كانت. مرة أخرى رجعت إلى مكانها، قال ووجدناه مبتسما كأنما مات بالأمس. ولذلك يقول علماء السير في حقه الذي لقي الله مبتسما، فكانت كرامة من الله عز وجل لصدق طلب الشهادة من هذا الرجل رضي الله عنه. وأما الأخرى أي من آثار الصدق، وهي الصدق في الأخوة في الله، أن جمع الله عز وجل بين المتحابين في الله، لم يكن يجمعهما إلا الحب في الله ونصرة دين الله، فجمع الله عز وجل بينهما في القبر كما جمع بينهما في الدنيا، وصدق فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه أي في الدنيا وتفرقا عليه أي لما مات كل منهما، وأما هذان فقد جمع بينهما عند الموت كذلك. ولذلك كما يقول علماء السير كان يسمى قبرهما بقبر الأخوين. فرضي الله عن عمرو بن الجموح وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا بهم يا رب العالمين مع رسولك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.